بالنسبة لبتر الرجل، الرجل التي بترت هل يصلى عليها وتدفن؟ قد يسألك المريض أحيانا هذا السؤال، الجواب لا، هي تدفن في مكان طاهر لكن لا يصلى عليها. فرق عندنا في الشريعة بين بعض الحي وبعض الميت. بعض الحي قطعت رجله قطعت يده، هذا يدفن في مكان طاهر دون الصلاة، لأن الروح ما زالت في الجسد ما في موت، فكيف نصلي صلاة الميت؟ أما بعض الميت هذا يصلى عليه، فتحاول تلملم الميت وتلملم أعضاءه لأن الصلاة مشروعة عليه. فرق بين بعض الحي وبعض